صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نصل الفريضة بغيرها حتى نفصل بينهما بكلام أو قول، وأن هذا النهي النبوي إنما كان من أجل تمييز الفريضة عن النافلة ومن أجل أن يكثر الإنسان مواضع سجوده. ولذلك مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن الإنسان إذا صلى النافلة في البيت فتحصل البركة في البيت، وفي الوقت نفسه يراه الصغار ويتعلمون منه، كما أن صلاة النافلة في البيت هي أدعى إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. وفي هذا الدرس إن شاء الله يكون الكلام عن الأمور التي يحافظ عليها المسلم يوم الجمعة من أجل أن ينال الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أوصل حتى يبلغ الإمام من خطبته ويصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة يترتب عليها أجر عظيم، وهو تكفير الذنوب التي بين الجمعتين، تكفير الذنوب التي بين الجمعتين. وهذا المعنى ورد في الحديث الصحيح الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. لو أن الإنسان اجتنب الكبائر فهذه الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس والجمعة والصيام رمضان والعمرة، هذه تكفر الصغائر. فهاهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا الأجر ما يكون إلا إذا حقق الإنسان شروطا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذه شرطية، هذه أداة شرط، وجواب الشرط غفر له ما بين الجمعة والجمعة. أما فعل الشرط فمشتمل على أمور: أولها من اغتسل، من اغتسل، والاغتسال مقصود به الاغتسال من الجنابة، لأن الشريعة إذا أطلقت لفظا فإن هذا اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. يعني مثلا لو أن الله قال: وأقيموا الصلاة، فإن الصلاة هاهنا تنصرف إلى الصلاة الشرعية ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة به التسليم، ما نحملها على الصلاة. وإذا قال ربنا جل جلاله: كتب عليكم الصيام، فإنما نحمل على الحقيقة الشرعية التي هي إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الاقتران بالنية، ما نحملها على مطلق الإمساك. فهنا أيضا من اغتسل أي غسل الجنابة، من اغتسل ثم أتى الجمعة، أتى الجمعة، إما أن المقصود أتى مكان الجمعة الذي هو المسجد، وإما أن يكون المقصود وأتى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة ما تكون إلا في المسجد. لكن على المعنى الأول فالمحذوف واحد، وعلى المعنى الثاني فالمحذوف لفظان: من أتى مكان صلاة الجمعة. ثم إذن الشرط الأول الاغتسال، ثم الثاني الإتيان إلى مكان الصلاة، ثم الثالث ثم صلى ما قدر له أن يصلي، صلى ركعتين أربعا ستا عشرا ما شاء الله له أن يصلي، ثم صلى ما قدر له أن يصلي. قدر له، هذا الفعل مبني للمجهول، والفاعل معلوم، من الذي يقدر المقادير؟ الله. ومثله قوله جل جلاله وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل لأنه معلوم، فلا خالق إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما قدر له أن يصلي، ثم أنصت إلى الإمام حتى يفرغ من خطبته. ثم أنصت إلى الإمام، يعني ما جلس حال الخطبة يلغو، ولا جلس حال الخطبة يعبث بالحصى الذي أمامه، أو يعبث بساعته، أو يعبث بهاتفه، أو يعبث بثيابه، أو يعبث بالفراش الذي أمامه، وإنما أنصت إلى موعظة الإمام حتى يفرغ من خطبته. قال عليه الصلاة والسلام غفر، غفر هنا أيضا الفعل مبني للمجهول لأنه لا غافر إلا الله، كما قال سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله، غفر له إلى الجمعة. غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. الجمعة الأخرى إما أن يكون المقصود الجمعة الماضية، وإما أن يكون المقصود الجمعة الآتية، والغالب والله أعلم بأنه المقصود الجمعة الماضية، لأن الذنوب بين هذه الجمعة وبين الجمعة التي مضت. أما الجمعة الآتية فالله أعلم هل يدركها أو لا، أو لا يدركها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، فضيلة الاغتسال يوم الجمعة. وقد مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالاغتسال يوم الجمعة أمر مطلوب. ثم من فوائد الحديث أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صلى ما قدر له أن يصلي، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا. ثم من فوائد الحديث وجوب الإنصات إلى الإمام يوم الجمعة، وجوب الإنصات إلى الإمام حال خطبة الجمعة. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعرفنا بأن العلماء مجمعون على أن النفي هاهنا لا يعني نفي الإجزاء، يعني ليس على هذا الذي مس الحصى أو تكلم إعادة، وإنما المقصود نفي الثواب، نفي الثواب ما يتأتى له هذا الثواب الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذا الحديث أن الخطيب هو إمام الجمعة، الخطيب هو إمام الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يفرغ الإمام من خطبته، فالذي يخطب هو الذي يصلي، هذه هي السنة. ولو قام عذر، لو قام عذر بالإمام فلا خلاف بين أهل العلم أنه يقدم غيره. يعني مثلا لو أن الإمام ما كان يستطيع أن يصلي بالناس قائما فلو قدم غيره لا حرج. لو أن الإمام ذهب صوته في أثناء الخطبة أو مريض ما يستطيع أن يصلي به الناس فلا حرج أن يقدم غيره. ولو لم يكن عذر فقدم غيره، يعني لو أن الإمام نزل من المنبر فوجد من هو أندى منه صوتا أو أحسن منه قراءة فقدمه، أيضا لا حرج في ذلك عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فيقولون لا، لا بد أن يكون خطيب الجمعة هو إمام الصلاة، لأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين، يعني كأنها صلاة ظهر، لكن صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة الجمعة خطبتان وركعتان، فالخطبتان تقوم مقام الركعتين. ولذلك المالكية يقولون ما ينبغي للخطيب أن يقدم غيره إلا إذا قام به عذر. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المقادير كلها مكتوبة عند الله، المقادير كلها مكتوبة عند الله، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما قدر له أن يصلي، يعني الله عز وجل قدر لك أن تصلي ركعتين أو عشرا أو عشرين، هذا مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا مكتوب في الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض علم ما نحن عاملون، كما قال جل من قائل والله خلقكم وما تعملون. ومن فوائد الحديث أيضا تفضل ربنا جل جلاله على عباده، فإنه يغفر لنا ما بين الجمعتين ويتفضل علينا بزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا عمل يسير أديته في ساعة من نهار، مع ذلك يترتب عليه هذا الأجر الكبير والثواب العظيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث ينبهنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على مزية عظيمة وفضيلة جليلة من خصائص يوم الجمعة، وهو أن هذا اليوم المبارك فيه ساعة، الساعة مقصود به قدر من الزمن، وليس المقصود أنه جزء من 24 جزءا، يعني كلمة الساعة في كلام العرب هي غير كلمة الساعة فيما تعارفنا عليه، فإننا إذا أطلقنا كلمة الساعة فإنما نعني جزءا من 24 جزءا، وهذا الجزء مقسم إلى 60 جزءا، فهذه الساعة في عرف الناس اليوم. أما في اصطلاح الشرع فالساعة تعني قدرا من الزمن، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وتجدون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ترد كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، الواو واو الحال، الواو واو الحال أي حال كونه قائما، يسأل الله تعالى شيئا، يسأل الله تعالى شيئا، هذه أيضا جملة حالية أي حال كونه قائما سائلا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. كيف أشار؟ الله أعلم. وأشار بيده يقللها، يعني هذه الساعة مدة يسيرة، وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. طيب، هذه الساعة أيها الإخوة الكرام قد ذكر فيها أهل العلم أقوالا كثيرة، وأرجحها قولان، أرجحها قولان. القول الأول: من حين يصعد الإمام المنبر حتى تنقضي الصلاة، يعني منذ أن يصعد الإمام على المنبر ويستقبل الناس بوجهه إلى أن يسلم من صلاته، هذه هي ساعة الإجابة. والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب، إلى أن تغرب الشمس، هذا هو القول الثاني. وسيأتي من الأحاديث ما يدل على هذا وذاك. وبالنسبة للقول الأول، من حين يصعد الإمام أو يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، هذا وقت مبارك، وبركته من عدة وجوه. أولها اجتماع الناس لعبادة الله، فالناس مجتمعون في مكان واحد لا لدنيا ولا لشيء مبذول، وإنما من أجل الاستجابة لأمر الله عز وجل، وهذا الاجتماع في ذاته بركة. ولذلك اجتماع الناس يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحرص عليه، حتى أمر النساء الحيض بأن يشهدنه، وأمر من لم يكن عندها جلباب أن تعيرها أختها، أن تعيرها أختها جلبابا. وقد علل الصحابي ذلك بقوله: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني حتى المرأة الحائض وحتى التي لا تجد جلبابا فإنها تستعير من أجل أن تحضر ذلك المشهد. وأيضا اجتماع الناس في عرفة لعبادة الله، الله جل جلاله يباهي بهم ملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فربنا جل جلاله يحب هذه الاجتماعات. فمجيء الناس إلى صلاة الجمعة واجتماعهم في مكان واحد، وقد غسلوا أجسادهم ونظفوا ثيابهم ومسوا من طيبهم وأخذوا بخصال الفطرة، فجاءوا متطهرين متطيبين يرجون ما في هذا اليوم من الأجر والثواب، هذا منظر يحبه الله عز وجل ويرضاه. ثم بعد ذلك هم في تلك الساعة في ذكر ودعاء، يعني هم اجتمعوا في المسجد والإمام صعد المنبر يذكر الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا مظنة من مظان الإجابة. ثم بعد ذلك التأمين هؤلاء المصلين على دعوة الإمام أيضا مظنة من مظان الإجابة، فلا يخلو أن يكون من بين هؤلاء من هو مستجاب الدعوة. فأقول بأن الأرجح الأقوال بأن تلك الساعة إما أن تكون من حين جلوس الإمام على المنبر حتى تنقضي الصلاة، وإما أن تكون من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهنا سؤال أيها الإخوة الكرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. بعض الناس ربما يقول: أنا دعوت يوم الجمعة في تينك الساعتين ولكن لم يستجب لي. نقول له: صدق الله ورسوله وكذبت، فإن الله لا يخلف الميعاد. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. ولذلك ابحث عن العلة وفتش عن السبب وانظر في حالك، فلعلك عياذا بالله تأكل حراما، صحيح؟ وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من مضان الإجابة، أشعث أغبر، هذا أيضا من مضان الإجابة لكونه متمسكنا مفتقرا إلى الله. ثم قال يمد يديه إلى السماء، هذا أيضا من مضان الإجابة، يا رب يا رب، هذا أيضا من مضان الإجابة، لأنه ينادي ربه الذي يملك والذي يحكم جل جلاله الذي يرزق، ومع ذلك لا يستجاب له. ليه؟ لأنه قد كان مطعمه حراما ومشربه حراما وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، فهذا مانع. أو نقول له لعلك اعتديت في دعائك، والله لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بعض الناس يعتدي في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء أن تدعو على من لا يستحق أن تدعو عليه، فإن بعض الناس لمجرد خلاف يسير بينه وبين أخيه يدعو عليه. والآن بعض النابتة الشيطانية ربما يدعون على بعض الدعاة إلى الله لأنهم يخالفونهم في بعض مسائل الفروع، في بعض مسائل الفروع التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختلف فيها من بعدهم من أهل العلم والفضل والدين، أو ربما يكون الاعتداء في الدعاء بأن تسأل الله عز وجل ما لا يحل لك شرعا، كمن يقول اللهم اجعلني نبيا، أو ما لا يحل لك قدرا، كما سمع بعض الناس في الطواف يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ما شاء الله ده مش نبي كمان، نبي مخصوص. أو سمع بعضهم يقول اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فهذا لو دعا في الحرم وفي وقت الإجابة يوم الجمعة وبالغ في مد يديه إلى السماء لن يستجاب له، لأن في دعائه اعتداء والله لا يحب المعتدين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد، قال إلا أعطاه الله إياه، فلو أني دعوت ولم يعطني ربي فينبغي أن أبحث عن العلة في نفسي. ليه؟ لأن الله جل جلاله خزائنه لا تنفذ ويده سحاء الليل والنهار، وهو الغني جل جلاله، وهو الكريم جل جلاله، وهو الرحيم جل جلاله، وهو الذي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها فضل يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام، ويستفاد منه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ومن الخير الذي دلنا عليه أنه دلنا على تلك الساعة يوم الجمعة. ثم من فوائد الحديث أن هذه الساعة مظنة لاستجابة الدعاء وتحقيق الرجاء، ومن فوائد الحديث أنه يستحب للمسلم أن يتحرى تلك الساعة فيدعو فيها بخيري الدنيا والآخرة. رضي الله عنه، ففيه تعيين تلك الساعة بأنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. والإمام الدارقطني رحمه الله رجح بأن هذا الكلام موقوف على أبي بردة وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الإخوان بأن الصحابي قد يورد كلاما على أنه من عنده لكن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن بعض الكلام الذي يقال لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، يعني ما يمكن أن يكون الصحابي قد قاله من اجتهاده هو من عند نفسه، وإنما لا بد أن يكون سمعه من نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، في لما قال عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان بأن الساعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أبو هريرة رضي الله عنه قال كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي، ومعلوم أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني لو أن الإنسان جاء إلى المسجد بعد صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب فيكتب له وكأنه يصلي. ولذلك بعض الإخوان حين يسأل يقول ما هو أو ما هي أفضل الأوقات لقراءة سورة الكهف. طبعا الحافظ رحمه الله في الفتح رجح بأن سورة الكهف يبدأ وقتها من مغرب الخميس وينتهي بمغرب الجمعة، فهذه 24 ساعة، لكن أفضل الوقت ما بعد صلاة العصر يوم الجمعة حتى تغرب الشمس، لأن هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة، يكون الإنسان مشغولا فيها بطاعة الله، ومن أفضل الطاعات قراءة القرآن، بل نقل الإمام النووي في التبيان إجماع العلماء على أن أفضل الذكر تلاوة القرآن. فلو أن الإنسان جلس بعد صلاة العصر يقرأ سورة الكهف ثم بعد ذلك دعا الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة فإنه ترجى له الإجابة إن شاء الله. وأوضاعنا سبحان الله في يوم الجمعة أن الغالب في ذلك الوقت أن الناس مشغولون بعد صلاة العصر، لكن أيضا هم مشغولون إن شاء الله بطاعة، إما بصلة رحم وإما بعقد نكاح أو بعزائم في ميت ونحو ذلك من الأمور التي استحبتها الشريعة. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، وروى الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يقول فيه جابر رضي الله عنه مضت السنة، مضت السنة، السنة أيها الإخوان يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضت السنة أي طريقته عليه الصلاة والسلام. ولا يعنى بالسنة ما يعرف في اصطلاح الفقهاء بأن ما كان بخلاف الواجب، يعني كلمة السنة في اصطلاح الفقهاء يعنون بها الأمور التي طلبها الشرع لا على سبيل الإلزام. والسنة عند علماء العقائد يعنون بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والبعث والمعاد والنبوات وما إلى ذلك من القضايا العلمية التي ينعقد عليها قلب المؤمن. وقد تطلق السنة أيضا في مقابل البدعة، فيقال فلان على سنة وفلان على بدعة. لكن ها هنا حين يقول جابر مضت السنة فإنما يعني بذلك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا تجدون قول أنس مضت السنة أن يمكث عند البكر، أن المرأة إذا أحدث نكاحا مكث عند البكر سبعا ثم دار. يعني الإنسان لو كان عنده زوجة ثم تزوج بأخرى، إذا كانت هذه الأخرى بكرا فإنه يمكث عندها سبع ليال، يخصها بسبع لا يشاركها غيرها فيها، ثم بعد ذلك يدور أو يقسم بين نسائه. وإذا تزوج ثيبا فإنه يمكث عندها ثلاثا ثم يدور على نسائه. فهنا قول أنس مضت السنة، أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه مضت السنة أن يضع المصلي يمناه على يسراه. مضت السنة أي هذه طريقة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول جابر مضت السنة أن الجمعة في كل 40 فصاعدا. هذا الحديث أخذ به الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا به 40. وقد مضى معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس فقدمت عير من الشام فانفضوا إليها أو فانفتلوا إليها، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، وهو الذي قال به المالكية. طيب الشافعية والحنابلة الذين قالوا 40 بماذا يجيبون على هذا الحديث بأنه ما بقي معه إلا 12؟ قالوا لعلهم رجعوا بعدما رأوا العير، رجعوا فأكملوا العدد 40. وطبعا هذا كله أيها الإخوان يعني لا المالكية رحمهم الله يعني يؤيده الدليل، لأنه ما أدراهم بأنه لو بقي 10 لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا فإن هذه الجمعة قد بطلت، فليس للمالكية متمسك. وكذلك الشافعية والحنابلة القائلون بأن بهذا الحديث، هذا الحديث أصلا كما حكم الحافظ رحمه الله بأن إسناده ضعيف، ثم إن حديث 12 رجلا يرد عليهم. والحنفية رحمهم الله قالوا تنعقد الجمعة بثلاثة مع الإمام، يعني 3 رجال والإمام رابعهم. وبعض أهل العلم قالوا تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثنان جماعة. وبعض العلماء قالوا بل تنعقد بثلاثة، لأنه إذا حضر الثلاثة فقد حققوا قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فحصل مناد وساع وإمام، حصل مناد الذي أذن وساع الذي خرج إلى الصلاة وإمام. والحافظ رحمه الله في الفتح رجح أن الجمعة تنعقد بعدد يصلح أن يطلق عليهم جمعة دون أن يحدد ذلك العدد بحد معين.